في قصة حياة كل واحد أحداث لا تنسى. ممكن تبقى أحداث مبهجة ومفرحة جدا اتحفرت في قلب كل واحد فينا، وممكن تبقى أحداث مؤلمة وحزينة برضو اتحفرت في قلب كل واحد فينا. لكن الإنسان بطبيعة الحال كما يقول علماء النفس يميل إلى تذكر الأحداث المؤلمة والسلبية. وبيقول لك لو بصيت في رجليك الطويلة دي وهي فيها ثلاث غرز قد كده، عينك هتجيب الثلاث غرز على طول، الفتحة العملية اللي انت عملتها، رغم ان رجلك كلها سليمة بس العين لقطت الشيء اللي فيه عيب او فيه ضرر. وكانوا دايما علماء الإدارة وعلماء اللايف كوتشينج وكده يحطوا للناس في الدورات التدريبية لوحة بيضة كبيرة قوي ويحطوا فيها دورية سودة قد كده، واللوحة بيضة ضخمة، شايفين ايه يا جماعة؟ شايفين دورية سودة؟ يقول لهم لا، انتوا شايفين مساحه بيضه كبيره، انت ليه لقط النقطه السوداء؟ ويبدا من هنا بعد كده يدرس لهم حاجه عن التفاؤل او رؤيه الجانب الايجابي، لان الانسان بيميل بطبيعته رؤيه الشيء السلبي. والاحداث السلبيه اللي حصلت في حياتنا في الماضي هي جزء من قصه وسيناريو حياه كل واحد فينا، والحدث ليه دور في تكوين شخصيتك وتكوين رؤيتك في الحياه، بس انت البطل. لكن لما يتقلب الحدث السلبي اللي في الماضي ان هو البطل وانت بقيت جزء منه، مش انت اللي بتتحرك وهو حته منك، ده بقى هو اللي بيحركك. بقى حدث الماضي السلبي يخليك تقف وتخاف من حاجات معينه، الحدث اللي بيحركك او تاخد قرارات معينه او تتوقف في وقت معين، تعرف ان اللي فات ده اصبح اسمه مأساة الماضي. وده احد الاحوال السلبيه اللي بتسرق من الانسان نفسه المطمئنه، وبتحكم على مستقبله لو فضل اسير لمأساة الماضي بحاجات مش كويسه هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده. الانسان الجديد ان شاء الله نيتنا النهارده نتخلص من مآسي الماضي. مين قال لنا كده؟ ربنا. ربنا في صورة الحديد قال لنا إن كل حاجة مكتوبة في تقدير حياة كل إنسان في الكتاب عند الله، وكأن كل واحد ليه قدر، وكأن كل واحد مثلا بألفاظنا ليه خطته، فما تقلقش، الأحزان مكتوبة والأفراح الكتيرة مكتوبة وكل حاجة ليها دور، فاطمن مع ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نخلق الأرض والدنيا يعني، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. مش عايزك تعيش في حال مأساة الماضي، تأسوا على ما فاتكم، لأن المأساة دي هتأثر عليك تأثير في رؤيتك لمستقبلك. طب أنا الحال ده أصلا بيظهر فيا ليه؟ أولا مأساة الماضي ممكن تكون فيك أو منك، يعني ممكن يكون حصل فيك موقف صعب، خسارة صعبة، فشل صعب، حصل فيك ظلم كبير وقع عليك فتعيش في المأساة دي، أو أنت اللي ظلمت، أو أنت اللي أذيت، أو أنت اللي عندك ذنب كبير قوي فحاسس أنت عندك مأساة في الماضي. قال لك الحال ده بيظهر ليه؟ قال لك لما يكون عندك زمان المشكلة دي وخايف تتكرر تاني، فتبقى عايش بالعقدة دي، عايش بالقلق ده باستمرار، خايف يتكرر، خايف تتظلم تاني، خايف تفشل نفس الفشل تاني، فتبقى دايما قلقان، فمسيطر عليك مأساة الماضي فيحجمك عن قرارات كتير ويحجمك عن علاقات كتير. أو ساعات بعضنا بيحصل له بعض المآسي اللي في الماضي في ركن من أركان حياته، ركن مادي أو ركن صحي أو ركن في علاقاته الاجتماعية، فيشعر أن خلاص السعادة رفعت من حياته، مفيش أمل في المستقبل إلا أنه يكون مستقبل مؤلم لأن الماضي كان مظلم، فيشعر أن خلاص خلينا عايشين بمقاسينا كده لأنه واضح أن ربنا مش هيفرجها علينا، فيعيش بالماضي المؤلم بتاعه ده. أنت عارف أن اللي قتل 99 نفس ما كانش كده؟ اللي قتل 99 نفس كان بيتمنى أنه يعيش نظيف، بيتمنى ان يتوب لربنا سبحانه وتعالى، وحصل بسبب الامل في المستقبل. فاحنا عايزين نتخلص من هذا الحال، ربنا يكون في عون كل انسان كان عنده ازمه في ماضيه، لكن مش هينفع نفضل عايشين بيها. ربنا كاتب لك تعيش 20 30 40 50 60 70 سنه وشايل الصخره الضخمه دي، ماشي بالشوكه دي في ظهرك، طب ليه؟ فلازم نتخلص من هذا الحال اللي فعلا بيخلي الانسان في حاله من الضغط النفسي الدائم وتذكره دائم للاحزان. طب هو انا عايش في مأساه الماضي بتاعتي؟ قال لك لو بتستدعيها كتير في الكلام ولا ترى فيها اي فائده، اعرف انك انت الحال ده بدا يسيطر عليك. عمال كل شويه اول ما اقعد مع اي حد احكي له المشكله اللي حصلتني من سنتين ثلاثه واستشهد بيها دائما، استدعاء الاحزان ده يدل ان انا بقت منطلقات كلامي كلها مرتبطه بي المشكلة اللي حصلت لي. عشان كده كان العلماء يعلمونا حاجة حلوة قوي، قالك لما يبقى عندك ذنب كبير في الماضي وتتوب عنه وتبدأ علاقة مع الله سبحانه وتعالى، ما تقعدش تجيب سيرة الذنب ده، وانا ياما كنت بعمل، حتى مش على سبيل، ما تجيبش سيرة العبرة حتى اللي اتعلمتها. ليه؟ قالوا لأن ذكر الجفاء، ما هو الجفاء ده ذنوبك دي كانت جفاء بينك وبين ربنا، ذكر الجفاء وقت الصفاء من الجفاء. إذا كان في صفاء بينك وبين ربنا دلوقتي خلاص بقى، بلاش نجيب سيرة، بلاش تستدعي مأساة الماضي وتحكيها للناس عن أحوالك القديمة اللي مش كويسة، كمل مع الله. فكثرة استدعاء أحزان الماضي ومآسي الماضي في الكلام يدل إن الحال ده بدأ يسيطر. طب أنا لو سيطر عليا الحال ده هيعمل فيه إيه؟ إحنا متفقين إن الإنسان جديد بنتخلص من الأحوال اللي بتعمل ضغط نفسي وتسلب من الإنسان نفسه المطمئن. لو أنا عايش في حال مأساة الماضي ده هيقتل فيا الإرادة، يقتل فيا الإرادة إن اللي جاي كويس، يقتل فيا الإرادة في الأمل إني ممكن أخرج من رحم المأساة دي وأعيش إنسان جديد. علشان كده بيبدأ طريق ربنا بالتوبة، أول منازل السير إلى الله بداية صفحة جديدة ونسيان الماضي. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يتكلم عن ذنوب ضخمة بيعملها البشر يذكرها ربنا في القرآن، يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كأن ربنا بيقول بعد كل الذنوب وكتر الذنوب دي، حتى في آية الفرقان بعد ما ربنا تكلم على الزنا وعلى القتل وعلى الشرك، ربنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده مأساة الماضي انقلبت لإرادة أن أنت بقى عندك حسنات كتيرة، ابدأ وانت عالي مع الله. لكن اللي هيفضل عايش في حال مأساة الماضي هيقتل فيه الإرادة. وكم واحد حصل له انفصال من خطوبة ولا انفصال من جواز وبقت مأساة بالنسبة له جرح، مش عايز يتجوز تاني، مش عايز يرتبط تاني، خلاص واضح ان هي مفيش سعادة في الموضوع ده. كم حد من اصدقائنا في بداية حياته حب يفتح بيزنس صغير فتعثر في بدايته، فحس ان مش مكتوب له رزق عند ربنا في انه يكون عنده عمل خاص بيه، وحس ان دي مأساة كبيرة ضخمة، وقفل باب فكرة انه يحاول يفتح هذا الشغل. تبقرأ قصة واحدة بعدها بتشاركها وبتسأل الناس، يعني دي كان عندها طفل صغير وبعدين كان لازم يعمل عملية خطيرة، والدكتور مضاها على إقرار دي عملية خطيرة على صحة الولد لكنها مهمة، يعيش بالشيء اللي فيه ضرر ده ولا يعمل العملية؟ بسم الله يعمل العملية ومضت، عمل العملية ومات، الله يرحمه رحمة واسعة، سبقها على الجنة وهياخدها معاه لما تروح عند ربنا، لكنها مش عايزة تخلف تاني لأنها حاسة إنها قتلت ابنها، ودي مش حقيقة، لكن فضلت المأساة دي تقيلة، ربنا يكون في عونها. فكانت بتسأل حد يعني من المتخصصين، فلا طبعا ده قدره ولعله هو اللي يسبقك ويفتح لك أبواب الجنة. فقتل الإرادة في بناء حياة جديدة هو ده العبء النفسي الشديد اللي بيسببه هذا الحال مأساة الماضي.